كده ما شاء الله. Thank you. فرجل وامرأتان ولا يأبى الشهداء الله يفتح عليك. سيدنا الله اكبر. استغفر الله ويعلم الله والله. ايوه الله يفتح عليك. واتقوا قال الحضر النبي الله يا دكتور يفتح عليك يا دكتور الله يفتح عليك يا رب الله يرجع عليك فيغفر لمن يشاء

ده يا سيدنا الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا الحي القيوم نزل علي. هو الذي عليك ضيقت عليك. طيب الكلم كنا مع كتاب العليم الفتاح والذي انزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ دكتور عبد الفتاح علي الطاروطي علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهية بمحافظة الشرقية وقبل هندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة شكري عبد الجواد والمقيم بكفر تصفى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية أما خدمة الضيافة المميزة إدارة الحاج أمين أبو عبد الله والمقيم بالزمرانية مخازن الفراشة الكبرى إدارة أحمد عطية أبو غنيمة والمقيم بأبو نجاح وشكر الله سعيكم جميعا